زلزل زلزل جنود الفداء عرش الباطل دمر وزلزل اهتف بهم ونادي هل من منازل اهتف بهم ونادي هل من منازل فحب الشهادة في القلب نازل فحب الشهادة في القلب